المنع أنه تركها مترددا متحيرا بلا بلا لا يعني هو معنى في المعاني دي في الآية يعني الآية ملهاش معنى واحد ما دي بتبقى مشكلة برضه إن يكون الآية ملهاش معنى واحد دي تبقى مشكلة كتير لا بالعكس ده أكثر القرآن الكريم محكم أكثر القرآن محكم يعني ماشي ما هو لكن لا لا لا أوجه لا تتعارض أوجه لا تتعارض المشكلة أنه تركك أنت هنا في القرن 21 وأنت لا تدري هل العرب كانوا يمدحون الأنوفة بدقتها أم طيب أنت الوقت برضو ممكن يكون بيسمع ما فهمش مش دلوقتي يعني ممكن يكون بيسمع ما فهمش لكن قصدي يكون اللي يكون المعنى في القرآن لازم في قرينة لا ما نقوله في آيات في القرآن الكريم أهو كما سيأتي كلمة في القرآن الكريم الكلمة مشتركة والسياق والقرينة حددت معنى واحدا كلمة تعذر قال وأما مع القرينة فلا غرابة كلفظة عذر في قوله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه فإنها مشتركة بين التعظيم والإهانة ولكن ذكر النصر قرينة على إرادة التعظيم. يا أنا عايز أقول لك حاجة المعنى اللي أنت بتقصده في القرآن الكريم أن القرآن يكون وراء الكلام أكثر من معنى لا يأتي من مفرد متردد بين معنيين. إنما يأتي من النسبة كله يعني من النسبة لا من مفرد إنما دي مفردة أنت لا تدري معناها نعم وأنتم سامدون أكادوا فيه وأنتم سامدون قروب أكادوا فيه كان أخفيها السياق فهم لا في قرينة لا في تفسير الاثنين عكس بعض بالضبط في قرينة فهمت التفسير اللي قال أخفيها بمعنى الزراعة عشان القرينة واللي أخفيها ده معنى أخفيه رافض القرينة طيب يعني فهم الناس قصدي دلوقتي ان هي الطريقة ما حددتش ده قصور في الناس اللي فهم مش في التعبير في معنى يدل على حاجة أوضح من حاجة بس الناس اللي فهمت غلط ماشي الناس اللي فهمت غلط سامدون بص مش أنا اللي بتكلم إذا كان المتكلم يريد أن يبحث الناس عن معنيين وكلاهما يكون صحيحا فهذه غاية من أجلها اختار الكلمة لكن ليس وراء مسرج هذه غاية الكلام أنت يا أيها الشاعر من أول الأمر دل لنا أنت تمدح بماذا؟ أه؟

أئن سألتك أئن سألتك ثمن شكرها وشبرك أنشأت تطلها وتضهلها. لا والغرابة تضهلها تضهلها ليه تنفق في خلاص ليه الضاد الضاد لسانية والهاء حلقية ما فيش تقارب في المخرج ولا حاجه لا ممكن تكرار الهاء مثلا بس عاديه برضه لا ولا هو يرجع الى ايه الغرابه شكره دي على قياس كريم مش الشكر خلي بالك ليس الشكر لا رضاعها يعني كأن المرأة حاكمت زوجها وذهبت إلى هذا الحاكم يحيى بن يعمر يحيى بن يعمر يخاطب الزوج المرأة دي سألت حقها فإذا سألت حقها هل تسعى في بطلان حقها وتعطيها القليل لماذا لا يعني تذكر جميلها وتعطيها حقها فحقها لها حقان حق عليك وحق حق لك وحق لولدك حق ولدك أرضعته وحقك أنك نكحته فلماذا تسعى في بطلان حقها وإذا أعطيت القليل كله غرابة لا هو الكراهة في السمع جاءتك من أنها غريبة أنت لم تسمعها من قبل يعني هي القضية لكن هي الغرابة عيب جمع ما بعده أو دخل فيه ما بعده لا لا لا مخالفة القياس الأول شكرها وهو يريد شكرها ومخالفة القياس تشوف الكراهة في السمع تختلف من تختلف نعم صين امرؤ ورعى دعا لامرأة ان قحلة محسنة قد منيت لأكل قرمه فأصابها لأجله الاستنصار لأن من الله عليها بذكر الشاك طيب على كل حال هذا النص كله مليء بالكلمات الغريبة والكلمة إذا كانت غريبة أحيانا أيضا يجامع الغرابة ثقل في النطق وأحيانا كراهة في السمع فهي معيبة بغرابتها وإذا كانت الإنسان كما يقولون عدو ما يجهل كانت الكلمة غريبة فيمجها سمعه السلام عليكم الأخير أي نعم نعم لا الجوع فقط إن شاء الله لا بعض نعم لا أنا أقول يعني أقول إذا كانت الكلمة غريبة لا الغرابة في الاستعمال وقرار السنة يعني قلب رغشاش ولط رغشاش هذه كلمات فيها ثقل فوق أنها احنا قلنا احيانا يكون يعني عيب هو الواضح جدا ف يعني من باب ليس بعض الكفر ذم يعني اذا كانت الكلمه انت لا تعرف معناها فكيف تبحث بقى عن انها سهله انها يعني هي كلمه في الاصل يعني كان من حقه ألا ينطق بها. أسمع زعزعة ولا أرى طحنا. ولا أرى طحنا. لا الطحن بمعنى المطحون. ده مثل يضربه العرب. يعني. طحنا دي ما فيهاش مشكلة يا شيخ ولا لا ليس فيها مشكلة انما دي فقيرة تعذر بال من يعني اسمنتو حرام اسمنتو طبعا احنا قلنا هذا النص كله لا يحتاج بقى ان احنا نقف عنده أمن أن تصرع عن سماح وللآمال في يدك استراع للآمال في يدك استراع يريد أنه يعطي ويعني أنه كريم فجاء بكلمة لا تؤدي هذا المعنى بسهولة كالذي قال إيه مرسنا مسرج في قول الفرزدق وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار في جمعه ناكس على النواكس وكان القياس أن يقول ناكس الأبصار أو ناكس خضع الرقاب ناكس الأبصار فجمع ناكس على نواكس مخالف للقياس أو وصف المذكر عاقل ناكس رؤوسهم المذكر عاقل